موضوع الله يبارك فيه. مثلا الصلح اللي يجري بين القبائل، إذا كان في رجلان متشاغرة ثم حاولت الحكومة تسطع عليهم فأخفيت أنا طريقتهم وأصلحت بينهم بشان يستمر الشغار بينهم، هل إيش حكم هذا؟ إيش الشغار؟ كل ما يعطي الآخر شغار بالنكاح. هذا ما هو صلح، هذا معناه إزالة الشغار. إذا تزود شغار هذا ما يجوز. أصلحت بينهم مشان لا تطلع الحكومة عليهم. والواجب على كل واحد منهم أن يغير النكاح بنكاح شرعي. فإذا تصدر إنسان يرشدهم ويعلمهم حتى يغيروا النكاح الباطل بنكاح شرعي جزاه الله خير. هذا لا ما غير، مشهور. يستمر بنفسه يستمر على عادتهم القديمة. لا هذا قد أعانه على الباطل، يكون ظالما. هذا يكون قد أعانه على الباطل. أما الذي يعينه على الخير بأن ينصحهم يقول غيروا تزوجها بعقد شرعي من دون اشتراط المرأة الثانية، وإلا طلقها إذا تريده، هذا لا قد أحسن. أما أنه يقول لا في أمرهم يقول لا ما صار شيء حتى يبقوا على الباطل، هذا دعانا عليه العدوان.